بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن انتهينا من مباحث الديار، سنتكلم اليوم إن شاء الله على موضوع القسامة، وعلى ما أعتقد معظمكم لم يسمع بها، وذكرها الإمام النووي تبعا لغيره من الفقهاء وراء مباحث الديات في علاقتها المباشرة بالجنايات، وذلك أن القسامة هي الأيمان التي يحلفها الإنسان على دعوى الجناية. وخلاصة موضوعها أنه إذا قامت شبهة على جناية ما، إلا أنه لا يوجد فيها إثبات شرعي، كما لو ذهب إنسان إلى جماعة يوجد بينه وبينهم عداء فقتلوه، إلا أننا لم نراهم حينما قتلوه، ولا توجد عندنا بينة تثبت هذا، ولا هناك شبهة وتهمة. فيدعي أهل المقتول أن ذاك الحي قتل هذا الرجل، فيطالبون بأن يحلفوا 50 يمينا بأنهم قتلوه، يعني المدعي أولياء الدم يحلفون 50 يمينا على أهل ذلك الحي أنهم قتلوا هذا الإنسان، وتثبت بهذه الأيمان الجناية، ويدفع أولئك الناس الدية على التفصيل الذي سنذكره. وهذه شبيهة باللعان، وذلك أنه لا توجد فيه بينة فيلاعن الرجل، وكذلك هنا لا توجد بينة شرعية على الجناية، وإنما توجد شبهة، وذلك أنه ذهب إلى ذلك الحي أو إلى ذلك المكان أو إلى تلك الجماعة، أو دخل بيتا من البيوت ولم يخرج منه، وكان فيه عدد كبير من الناس وقتل. مثلا ذهب إلى قرية من القرى، إلى مكان من الأماكن فقتل به، ما نستطيع أن نقيم بينة على إنسان ما أنه الجاني، وإنما يغلب على ظننا أنه قتل من قبل الناس الذين كانوا في هذه القرية أو في تلك المحلة. فالأيمان 50 التي يقسمها أولياء الدم تثبت هذه الجناية وتوجب على المدعى عليهم الدية. وأول من قضى بالقسامة هو الوليد بن المغيرة في الجاهلية، وقد أقرها الإسلام وقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في هذا، لأنه ليس كل ما كان عليه أهل الجاهلية يعتبر باطلا، فكثير مما كان عليه أهل الجاهلية كان حقا، وكثير منه كان باطلا، فما كان حقا أقره الإسلام، وما كان باطلا ألغاه وأتى بتشريع جديد آخر سواه. وحينما يقرر الإسلام مثل هذه الأحكام لا نقول إن هذه الأحكام ثابتة قبل الإسلام، وإنما هي ثابتة بوحي جديد من الله سبحانه وتعالى، هي ثابتة بالحكم الشرعي، وإن كان الناس قد تعارفوا عليها قبل الإسلام. كثير من القوانين والتشريعات التي شرعت لنا في الإسلام في جانب المعاملات، في كل جانب من جوانب الحياة، كثير منها كان الناس يعرفونه في الجاهلية، وبعضهم كان يتعامل معه. ربما لو ذهبنا إلى الرومان لوجدنا في قوانينهم كثيرا من القوانين التي توافق الإسلام، لو ذهبنا إلى بلاد الفرس لوجدنا في قوانينهم كثيرا من القوانين التي توافق الإسلام. فالإسلام جاء بمثل ما كان متعارفا عليه لأنه حق، ولكن ما يقال الآن إن هذا الحكم ثابت بناء على ثبوته في الجاهلية، وإنما هو حكم شرعي جديد وافق ما كان الناس عليه في الجاهلية. وهذا إن صح أن الوليد بن المغيرة هو أول من قضى بالقسامة. والقسامة هي اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم، لأنه لو ادعى 10 بأن قتيلهم قتل في الحي الفلاني وأنهم هم الذين قتلوا، فإن الأيمان 50 لا يحلفها كل واحد منهم، وإنما 10 يحلفون 50 يمينا على ما سنذكره، أي يحلف كل واحد منهم 10 أيمان، ولذلك سمي القسامة. نعم، إما أنها مأخوذة من يعني اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم مأخوذة من القسم، وقيل هي اسم للأولياء. القسامة لها شروط عامة، هذه الشروط العامة ليست خاصة بها، وإنما هي عامة فيها وفي كل دعوة، لأن القسامة نوع من أنواع الدعاوى. يدعي إنسان أو جماعة أن جماعة الفلانية قتلت هذا القتيل، هي دعوة، والدعوة لابد لها من شروط عامة حتى تثبت أو حتى يصح سماعها، لابد لها من شروط عامة حتى يصح سماعها، وبعد أن يصح سماعها نطالب بالبينة. يعني قبل أن نطالب بالبينة ننظر تسمع هذه الدعوة أو لا تسمع، فإذا كانت الدعوة تسمع طولب المدعي بالبينة، وإذا كانت الدعوة لا تسمع ردت في الأصل. فإذا ادعى الإنسان بما ليس له ما نطالبه بالبينة، بما ليس له أن يدعيه لا نطالبه بالبينة، وإنما نطالبه بالبينة حينما يدعي دعوة صحيحة. فشروط الدعوة بشكل عام لها ستة شروط. الشرط الأول في الدعوة عامة، وطبعا في موضوعنا الآن بشكل خاص، وإنما هي شروط عامة، يعني تدخل في الغصب وتدخل في السرقة وتدخل في الإتلاف وتدخل في غير ذلك. أولا أن تكون معلومة، بأن يفصل ما يدعيه من عمد، يقول الجناية عمد أو خطأ أو شبه عمد، يقول أن يفصل. وإذا ادعى دعوة عامة ماذا تريد؟ لماذا سنقضي لك؟ لا ندري، فلا تسمع دعوة، لابد من التفصيل، ولابد أن يبين من الذي قتل، هل هو فرد المدعى عليه فرد أم المدعى عليه جماعة، هل وقعت الجناية على انفراد أو وقعت من قبل عدد من الأشخاص. إذن لابد أن يفصل. فإن أطلق استفصله قاضي، إذا ادعى وقال أنا قتل لي قتيل في الحي الفلاني، يستفصل القاضي كيف قتل ومن الذي قتل. وهناك قول ضعيف بأنه يعرض عنه، ما دام لم يفصل ما يطالبه بالتفصيل، إذا أردت أن تسمع دعواك ففصل وبين، فإذا لم تبين أنت الذي أسقطت دعواك بنفسك. وهذا قول ضعيف، لكن الأصح أن القاضي يستفصله. الشرط الثاني أن تكون ملزمة. فلو ادعى إنسان على إنسان أنه وهبه شيء، فدعوة وهبك هذا الشيء، يعني هذه دعوة إيش تطالب الآن؟ لكن متى تكون ملزمة؟ إذا قال وهبني إياه وقبضته بإذني، وهبني إياه وقبضته بإذني، بعد القبض صارت الهبة ملزمة، وبناء على هذا تسمع فيها الدعوة. الشرط الثالث أن يعين المدعى عليه، كما قلنا سواء كان واحدا أم كان أو كانوا جماعة. فلو قال قتله أحدهم، رأى جماعة وقال قتله أحدهم، فأنكروا قال ما قتله واحد منا، وطلب تحليفهم، قال لا يحلفهم القاضي في الأصح، لأنه يجب عليه أن يعين حتى يحق له أن يطالب بالتحليف. وهذه الشروط تجري في دعوى الغصب والسرقة والإتلاف كما ذكرنا، ليست خاصة في الجناية والدم. الشرط الرابع حتى تسمع الدعوة أن يكون المدعى، شرط في المدعي أن يكون المدعي مكلفا، وتعرفون المكلف هو البالغ العاقل، فإذا لم يكن مكلفا بأن كان صبيا أو كان مجنونا فإنه ما يقبل كلامه ولا تسمع دعوة. الشرط الخامس أن تكون الدعوة على مدعى عليه مثله، أن يكون مكلفا أيضا المدعى عليه. والشرط السادس ألا تتناقض الدعوة التي يدعيها أولياء الدم. فلو ادعى ولي الدم أو المطالب بالدم ادعى على شخص أنه انفرد بالقتل، قال قتله وحده، ثم بعد ذلك ادعى على آخر بأنه شريك له، أول مرة قال قتله فلان وحده، ثم جاء في اليوم الثاني وقال قتله معه رجل آخر، قال ما تقبل دعوة في هذه الحالة لأنه تناقض. والبطلان الذي يحدث، يعني الذي ينقض، هو الدعوة الثانية، ما تسمع الدعوة الأولى في تفصيل ذكره عندكم في الشرح، ما أريد أن أسكب به لأنني أريد أن أنتهي من القسامة كلها في هذا الدرس إن شاء الله، تقرؤونه وحدكم في الكتاب تفصيل بالنسبة للدعوة ا ل أ و ل ى فيما إ ذ ا كان الحاكم قد حكم بها أ و لم يحكم بها، يختلف الحكم باختلاف هذه ا ل ح ا ل ة أ و من صور التناقض ادعى عمدا، قال قتله عمدا، ولكنه لما وصفه وصفه بغير صفات العمد، وصفه ب ص ف ة تنطبق على شبه العمد أ و تنطبق على خ ط أ، ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة ما تقبل هذه ا ل أ و ص ا ف. طيب ب ا ل ن س ب ة ل أ ص ل ا ل د ع و ة يبطل ولا ما يبطل؟ قال ولم يبطل أ ص ل ا ل د ع و ة. إ ذ ن إ ذ ا دعا على قاتل أ و على إ ن س ا ن انفراده بالقتل ثم دعا على آ خ ر لم تسمع ا ل د ع و ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل د ع و ة ا ل أ و ل ى فيها تفصيل، أ و دعا عمدا ووصفه بغيره الآن الصورة الثانية دعا عمدا قال قتله عمدا لكن لما وصف وصفه بالصفات ا ل أ خ ر ى ص ف ة شبه عمد أ و ص ف ة الخطا، أ ص ل ا ل د ع و ة لم يبطل ولكن ما يقبل الكلام الثاني الذي قاله. متى تثبت ا ل ق س ا م ة؟ متى يطالب الناس بحلفان اليمين؟ قال تثبت ا ل ق س ا م ة في القتل بمحل لوث، اصطلاح الفقهاء في ا ل ص و ر ة التي ذكرتها لكم، وهي أ ن ه توجد ش ب ه ة تجعل أ ه ل الحي قتل تجعل أ ه ل الحي الذين مات فيهم ذلك ا ل إ ن س ا ن أ و قتل تجعله قتل ش ب ه ة، هذه ا ل ش ب ه ة يعبر عنها الفقهاء باللوث قال تثبت ا ل ق س ا م ة في القتل بمحل لوث، إ ي ش محل اللوث؟ قال وهو ق ر ي ن ة لصدق المدعى، قرينة لصدق المدعى أنا أدعي أنهم قتلوا، طيب عاد ما في لا بد أ ن يكون هناك شيء يؤكد كلامي و إ ل ا يصير الكلام كلاما عاما لا رصيد له ولا يقبل، لا بد أ ن تكون هناك ق ر ي ن ة، لا بد أ ن يكون هناك شيء يجعل هذه ا ل د ع و ة م ق ب و ل ة و م ب ر ر ة، هذا الذي يعبر عنه الفقهاء باللوث. إ ذ ن اللوث هو ق ر ي ن ة سواء كانت ق ر ي ن ة ح ا ل ي ة أ و م ق ا ل ي ة، ح ا ل ي ة كما لو دخل بين أ ع د ا ء ومات فيهم قتل فيهم هذه ق ر ي ن ة ح ا ل ي ة، ق ر ي ن ة م ق ا ل ي ة كما لو شهد أ ن ا س فسق قالوا فلان قتل قتله الاعداء من بني فلان، كلامهم ما يقبل لانه فاسق ما تقبل شهادته، ولكن اذا كان هناك عدد على ما سنذكره الان ان شاء الله بالتفصيل لابد ان يعطي الانسان شبهه، والمحقق اليوم ياخذ كل ما يسمعه سواء كان القائل صديقا او كان عدوا، سواء كان محبا ام كان مبغضا ويستفيد من كل كلمتين يسمعها. اذا فالقرينة اما ان تكون حالية واما ان تكون مقالية، فهي قرينة حالية او مقالية تدل على صدق المدعى. ثم مثل له قال بان وجد قتيل في محلة او قرية صغيرة لاعدائه او تفرق عنه جمع، كان جماعة اجتمعوا على مع بعض لأمر من الأمور كما يحدث في ملاعب الكرة، يجتمع الناس على ينفضوا وإذا به واحد مقتول، تبين أنه مقتول قتل، طبعا إذا مات أول ما يتبادر إلى ذهن الناس هناك ينقسمون إلى قسمين، كل واحد منهم خصم للآخر، سواء كانت خصومة حقيقية أم كانت الخصومة ظاهرية مؤقتة، فإذا مات أحدهم لابد أول ما يخطر بالهم يقول قتله الفئة الثانية، هكذا في بادئ الرأي. نعم تفرق جماعة عن قتيل أو تقابل صفان لقتال أو غيره من المقابلات التي يجري فيها بين الناس مثل هذه الأمور، وانفصلوا وبينهما ميت، لابد أن يكون قد قتله أحد الصفين، هذه كلها قرائن تعطي شبهة أن القاتل هو الصف الفلاني الذي سيدعى عليه. قال إذا التحم القتال، إذا التحم القتال تقابل الصفان من أجل القتال والتحم القتال فهو لوث في حق الصف الآخر، وإلا ما التحم القتال تقابل الصفان لكن ما تقاتلا انفضوا وفيهم قتيل، هذا لوث في حق الصف الذي قتل فيه الرجل، عند ذلك ما نقول إن العداء قتلوا لا سبيل إلى هذا، وإنما وقتل فيما بيننا. إذن هذا الصف الواحد يوجد بين أ ف ر ا د ه ضغائن، يوجد بين أ ف ر ا د ه أ ح ق ا ب عداوات، واحد من أ ب ن ا ء هذا الصف قتل هذا القتيل. إ ذ ن لا بد من ق ر ي ن ة تعطينا ر أ س الخيط لكي نستطيع أ ن ندعي على ج ه ة م ع ي ن ة ب أ ن ه ا هي التي قتلت هذا القتيل. طيب، في عندنا صور كما ذكرت لكم قبل قليل من الصور ا ل م ق ا ل ي ة. قال و ش ه ا د ة العدل، لو نحن نعلم أ ن ا ل ش ه ا د ة ا ل ج ن ا ي ة ما تثبت بالشاهد الواحد، الحقوق ا ل م ا ل ي ة ما تثبت بالشاهد الواحد حتى تثبت بها ا ل ج ن ا ي ة، فلو شهد شاهد واحد قال قتله ا ل ج م ا ع ة ا ل ف ل ا ن ي ة، قال هذا لوث فيه قرينة يعطي ا ل إ ن س ا ن د ل ا ل ة ما، قد يتبين الكذب لا مانع من هذا، لكن مبدئيا هذا يعتبر ق ر ي ن ة على صدق ا ل د ع و ة. قال ش ه ا د ة العدل لوث وكذا عبيد، لو نعرف ان ش ه ا د ة العدل لها شروط خ ا ص ة ما تقبل في كثير من الحالات، نعم بخلاف روايته، ر و ا ي ة العبد م ق ب و ل ة، اما ش ه ا د ة العبد هذا م ق ب و ل ة. وكذلك اذا شهد عبيد قالوا قتل فلان ا ل ج م ا ع ة ا ل ف ل ا ن ي ة، هذه تعطي ق ر ي ن ة فيها د ل ا ل ة، نعم. او نساء، الجناية ما تثبت بشهادة النساء اذا انفردنا، لكن لو شهد عدد من النساء بان الحي الفلاني هو الذي قتل فلان او اهل الحي الفلاني هم الذين قتلوه، والله تعطي الانسان ق ر ي ن ة فيها نوع من انواع ا ل د ل ا ل ة. وهذه الصور التي صورناها ليست ض ر و ر ي ة، يعني ليست ا ل ق س ا م ة م ح ص و ر ة في هذه الصور، بل نقول يعني في كل مكان يقتل فيه قتيل إ ذ ا صار عندنا ق ر ي ن ة تعطينا إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن القتيل قتل من ا ل ج ه ة ا ل ف ل ا ن ي ة يصح أ ن تكون ا ل ق س ا م ة، و إ ن م ا مثل لها بهذه ا ل أ م ث ل ة ا ل ظ ا ه ر ة ل أ ن النص الشرعي أ ي ض ا ورد في مثل هذه ا ل ص و ر ة كما سنذكره إ ن شاء الله. ف إ ذ ا لا بد أ ن تكون هناك ق ر ي ن ة من القرين أ ن يذهب إ ل ى ق ر ي ة أ ع د ا ئ ه فيقتل هناك، أ و أ ن يلتقي صفان من أ ج ل القتال، ف إ ذ ا التحم القتال وانفضى عن قتيل فهو لوث في حق ا ل ج ه ة ا ل أ خ ر ى، إ ذ ا لم يلتحم القتال هو لوث في حق الصف ا ل أ و ل، إ ذ ا شهد فاسق شهد عدل فشهادته تعتبر لوثا، كذلك إ ذ ا شهد عبيد أ و نساء، نعم. بس فقط هذا قال حتى قول الفسقة قال يعتبر لوثا، وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح. الصور الأولى التي ذكرناها ما فيها خلاف، ولا سيما إذا كانوا متفرقين جاءوا من أماكن متفرقة عدد من النساء وشهدنا، أما بالنسبة للفسقة والصبيان والكفار ففيه خلاف، ولكن الأصح أنها تقبل لأننا نحن الآن ما نريد أن نثبت بها الجناية. الكلام الفسقة وكلام الصبيان وكلام الكفار نحن ما نريد أن نثبت به الجناية، الجناية ستثبت بالأيمان، ولكن يعطينا قرينة دالة على الصدق، يعني في كثير من الحالات يخبرنا الكافر خبرا أسوأ احتمالاته أنه يعطيك مبدئيا إشارة معينة، يجعل عندك مبدئيا إدراكا معينا بالنسبة لهذا الخبر الذي أخبرك به. ولذلك قال تقبل الكلام، يقبل كلام الفسقة والصبيان والكفار على أنه قرينة من القرائن، نعم. قال وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح. لكن كما ذكرنا قبل قليل إذا تناقضت الدعوة فإن التناقض سبب إما لإلغاء القول الثاني أو سبب لإلغاء الدعوة لأسرها. قال وبناء على ذلك لو ثبت لوث ظهر اللوث قتل رجل فجاء أبناؤه يطالبون بالدليل يريدون أن يدعوا على جهة أخرى، فقال أحد ابنيه مثلا قال قتله فلان، قال قتله زيد، فجاء الآخر وقال كذاب، هذا ما قتله زيد قتله عمرو، كذبوا، قال سقطت الدعوة للتناقض، ظهر اللوث، سمعنا الناس يتحدثون بمثل هذه الجناية أو عن هذه الجناية، ولكن تكاذب كل منهم يكذب الآخر تسقط، بطل اللوث. قال لأن الله تعالى أجرى العادة بحرص القريب على التشفي من قاتل قريبه، وأنه لا يبرئه، فكون الولد الآخر يأتي ويقول هذا الكلام ليس بصحيح، لو كان صحيحا لأقر به، معنى ذلك ما نفاه إلا وهو يعلم أن هذا الإنسان ليس بقاتل، وفي أسوأ الاحتمالات يظن أنه ليس بقاتل، وبناء على هذا ما نستطيع أن نثبت هذا الأمر. في بعض الصور يقع اختلاف في قول أولياء الدم، ولكن ما يؤدي إلى إبطال اللول. مثل إيش؟ قال لو قال أحدهما قتله زيد ومجهول، جاء أحد ابنيه وقال قتل أبي زيد ورجل مجهول، جاء الولد الآخر فقال قتله عمرو ورجل مجهول، اختلفت الدعوة الآن. قال ولكنها ما تؤدي إلى التناقض، لأن هذا الرجل المجهول قد يكون في زعم الأول زيد وفي قول الثاني عمرو. الأول قال قتله زيد ومجهول، الثاني قال قتله عمرو ومجهول، ما في تناقض. هذا عين واحدا وجهل الآخر، وهذا عين واحدا وجهل الآخر، فقد يكون المجهول هو الأول، يعني يكون المجهول عنده عمرا، والثاني يكون المجهول عنده زيدا، ولا تناقض في الدعوة. قال فإن قال أحدهما قتله زيد ومجهول وقال الآخر عمرو ومجهول، ماذا نعمل في هذه الحالة؟ قال يحلف كل منهما على من عينه منهما، هذا يحلف على أن الذي قتل زيد والمجهول، والثاني يحلف على من عينه من أنه عمرو والمجهول. طيب إذا حلف الأول، الاثنان الولدان الاثنان المفترض أنهما يأخذان الدية، وكل واحد منهما يأخذ نصف الدية. فلو ادعيا على زيد، كلاهما قال قتله زيد، وحلفا الأيمان الخمسين، طبعا الدعوة ما تقبل إلا بالأيمان، لابد له أن يقسم كما سنذكره، نحن موضوعنا في القسامة الآن كله. فحلفا 50 يمينا يأخذان الدية كاملة، هذا يأخذ النصف وهذا يأخذ النصف. ولو ادعيا على رجلين قتله زيد وعمر، الولدان قالا هكذا وحلفا الأيمان الخمسين موزعة عليهما، قال يأخذ هذا نصف الدية ويأخذ الآخر نصف الدية، الاثنان يدفعان دية كاملة، هذا يأخذها وهذا يأخذ نصفها. لكنه الآن هو يدعي على زيد ومجهول، المجهول ما هو معروف، إذا هو الآن يدعي والثاني يدعي على زيد ومجهول، إذا الدعوة على 4 وليست على 2، الدعوة ما في تكاذب، باحتمال أن يكون المجهول أحد المذكورين، لكن الدعوة الآن صارت على 4، أو هو لما ادعى هو على زيد ومجهول، وادعى على زيد ومجهول، ماذا سيأخذ من الدية؟ إن ثبتت الجناية بالقسامة، ماذا سيأخذ من الدية؟ سيأخذ نصفه، من الذي سيدفع نصفه؟ زيد والمجهول، المجهول ليس موجودا، إذا ماذا يأخذ من زيد؟ يأخذ ربع الدية، والثاني ادعى على عمرو ومجهول، إذا عمرو والمجهول كم سيدفعان بالنسبة له؟ سيأخذ منهما نصف الدية، المجهول ما نعرفه، إذا عمرو سوف يدفع ربع الدية، إذا ادعى على زيد ومجهول وحلف فإنه يأخذ ربع الدية، وإذا ادعى أخوه على عمرو ومجهول يحلف ويأخذ أيضا ربع الدية، ونصف الدية الآخر ضاع في المجهول، إذا عرف المجهول دفع وإذا لم يعرف فلا يدفع. لو أننا ادعينا لوثا على إنسان ما وأنكر المدعى عليه اللوث، قال أنا تقولون تفرق الصف عن قتيل، وتفرق الصف شبهة، صح كلام هذا ليس منكرا، ولكن أنا ما كنت في الصف أصلا، هل يقبل كلامه ولا لا؟ هل يقبل كلامه بيميني، لأن الأصل براءة الذمة، فإذا استطعنا أن نثبت ببينة كان بها، وإلا فالأصل براءة الذمة وما يثبت في حقه. نحن قلنا لابد من التعيين في الدعوة، لابد أن يقول إنها قتل عمد أو قتل شبه عمد أو أنها قتل خطأ. قال لو ثبت لوث، لو ظهر لوث لأصل قتل، شبهة قامت في أصل القتل لكن ما يعرف هل هو عمد أو هو خطأ أو هو شبه عمد، قال لا قسامة في هذه الحالة، لأن الحكم يختلف باختلاف هذه الصور التي ذكرناها، فإذا لم نستطع أن نعين فلا تثبت القسامة. القسامة على ما تثبت؟ قال القسامة لا تثبت إلا في النفس، وأما ما دون النفس من الطرف، قطع طرفا قطعت يده، قال هذا لا قسامة فيه، أو أتلف ماله، قال لا قسامة فيه. طيب والعبد؟ إذا قتل العبد، العبد مات، كان يباع ويشترى، هل فيه قسامة ولا ما توجد فيه قسامة؟ قال هذا الوحيد الذي يستثنى من الأموال. القسامة إنما تكون في النفس، لا تكون في الطرف ولا تكون في المال، ويستثنى من المال العبد. فإذا ثبت لوث في حق كما ذكرت لكم القسامة أن يحلف 50 يمينا، أن يحلف ولي الدم 50 يمينا على أن فلانا أو أن الجهة الفلانية هي التي قتلت هذا الإنسان، قال وذلك لما ثبت في الصحيحين عن سهل بن خيثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرق، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، وجده قد قتل في خيبر، فدفن ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، رآه صغيرا فقال له ليتكلم من هو أكبر منك، فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وهو أحدث القوم أي كان صغيرا، فسكت، فتكلم أي حويصة وأخوه محيصة، قالوا وجدناه قد قتل في خيبر ودفلنا، وأنكر اليهود القتل، طبعا هم لما قتلوا هناك معنا اليهود قتلوا، إلا أن اليهود قالوا نحن ما قتلنا، لكن الشبهة قائمة أم ليست قائمة؟ فاللوث على باصطلاح الفقهاء ظاهر في هذه الحالة. فتكلم وأنكر اليهود القتل، فقال صلى الله عليه وسلم، قال لعبد الرحمن وحويصة ومحيصة أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ وفي رواية يحلفون 50 يمينا ويستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم، قالوا يعني إما أن تحلفوا وإما أنهم هم الذين يحلفون، فقالوا كيف نأخذ بقول كفار أولى يهود، كيف يحلفون الأيمان؟ فعاقله النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام دفع ديته منه عليه الصلاة والسلام درءا للشر ولما قد ينجم من مفسدة بسبب قتله. فثبت بهذا الحديث ما ذكرناه من القسامة، وهي أنه إذا قامت شبهة على قتل فمن حق أولياء الدم أن يدعوا بالشروط التي ذكرناها في الدعوة، وأن يحلفوا 50 يمينا، وبهذا يستحقون دم صاحبهم. طيب هل يشترط في الأيمان الموالاة؟ لا يشترط في الأيمان الموالاة، يجوز أن يقسمها متوالية ويجوز أن يقسمها متفرقة. طيب لو أن الإنسان وهو يقسم جنة وقد يقع، أو أنه أغمي عليه ثم استيقظ، ماذا يعمل؟ يستأنف الأيمان من جديد أم يبني؟ قال يبني، لأننا قلنا إن الموالاة ليست شرطا فيها، فيجوز أن تكون متوالية ويجوز أن تكون متفرقة، سواء تفرقت عمدا أو تفرقت من الإنسان قهرا عليه بأن أغمي عليه أو جنة أو حدث له ما يشغله عن متابعة الأيمان. طيب لو ما القسامة تنتقل إلى الورثة، هل يبني الورثة على الأيمان؟ يعني يتممون إذا كان الولي الأول قد أقسم 20 يمينا وبقي عليه 30 يمينا ثم مات وانتقل حق القسامة إلى الورثة، هل يقسم الورثة 30 يمينا تتمة لما قد أقسمه المورث أم يستأنفون؟ قال لا، لو مات لم يبني وارثه على الصحيح بل يبتدئ قسامة جديدة. طيب لو كان للقتيل ورث ليس وارثا واحدا، له عدد يحلف كل واحد منهم 50 يمينا، لو كان عنده 10 أولاد مثلا يحلف كل واحد منهم 50 يمينا، أ و كان عنده ابن و ز و ج ة وبنت وغير ذلك، هل يعرف كل واحد من ا ل و ر ث ة 50 يمينا؟ قال لا. ولو كان للقتيل و ر ث ة وزعت ا ل أ ي م ا ن عليهم بحسب ا ل إ ر ث، ا ل أ ي م ا ن 50 يمينا. ننظر من الذي ورث هذا ا ل إ ن س ا ن، وبعد ذلك نجعل ن س ب ة ما بين أ س ه م ه م في الميراث. فلو مثلا كان عنده ز و ج ة وبنت، ا ل ز و ج ة ت أ خ ذ من الميراث الثمن، والبنت ت أ خ ذ من الميراث النصف. معنى ذلك لو كان عنده 80 دينارا ومات، بنته ت أ خ ذ 40 دينارا وزوجته ت أ خ ذ 10 دنانير، المجموع 5 أسهم، يعني وزع المال على 5 أسهم. البنت أخذت 4 الأخماس والأم أخذت الخمس. إذن في هذه ا ل ح ا ل ة البنت تحلف 40 يمينا و ا ل ز و ج ة تحلف 10 أيمان، وهكذا توزع أ ي م ا ن ا ل ق س ا م ة على ا ل و ر ث ة بحسب النصيب الذي أ خ ذ و ه من الميراث. ويجبر المنكسر لو أ خ ذ مثلا 5 أسهم ونصف ف إ ن ه يجبر وتصير 6 أسهم. لو نكل أ ح د الوارثين كان له ولدان ادعيا ا ل ج ن ا ي ة وظهر اللوث وطلب بالايمان، فجاء الاول وحلف والثاني قال لا احلف. المفترض ان كل واحد منهم يحلف 25 يمينا، لكن الثاني قال انا ما احلف. طيب الاول قال يحلف الاول في الايمان 50 كاملة ويأخذ نصيبه من الميراث، فيأخذ الدية كلها وانما يأخذ نصيبه، يأخذ نصف الدية. وإذا كان له ربع الدية أخذ ربع الدية، يأخذ نصيبه من هذه الدية، ولكنه يحلف الأيمان كاملة إذا نكل الآخر. أو كان عدد كل واحد مثلا عليه 10، إذا نكل أحد الخمسة مثلا ورثة توزع 50 على 4 الباقين، إذا كانوا 5 ونكل 2 توزع 50 على 3 الباقين. لو كان له ولدان وادعيا ظهر اللوث، احدهما حاضر والاخر غائب، هل ينتظر الغائب ام يحلف الان؟ قال لا، يحلف 50 يمينا وياخذ نصيبه من الميراث، او انه ينتظر حتى ياتي الاخر ومخير. ان شاء ان ينتظر حتى ياتي اخوه الثاني فلينتظر، لا مانع من هذا، ويحلفا 50 يمينا، كل واحد منهم يحلف 25 يمينا ويأخذ الدية، أو أنه من حقه أن يحلف الآن 50 يمينا ويأخذ نصيبه، لأن الدية ما تثبت إلا بالأيمان 50، فأنت مخير، إن شئت حلفتها وحدك وإن شئت انتظرت حتى يأتي الوارث الآخر أو بقية الورثة. طبعا في ذهن كل واحد منكم يتردد سؤال، وهو أن الناس اليوم أصبحت بلا ضمير، والناس اليوم قد يحلف مش 50 يمين، يحلف 10,000 يمين من أجل أن يصل إلى باطل قد يقع هذا. نحن ما ندرس هذا لفسقة، نحن ما نعمل هذا القانون للكفرة، نعمل هذا القانون للمسلمين. المسلم لو قطع قطعة قطعة ما يحلف كذبا، هذا اليمين الزور ما يحلفها المسلم. ونحن لا أقول لا يحلف 50 يمينا، أقول لا يحلف يمينا واحدة. وطبعا نحن ما حلفنا إلا بعد أن قامت القرائن على أن الأمر على حسب ما يدعي، مثل اللعام، مثل اللعام. طبعا في بعض الحالات سيقع هناك ظلامة، قد يلعن الرجل وهو كاذب، قد يلعن أم لا، ولذلك لابد أن يذكر هو والمرأة في آخر الأيمان غضب الله ولعنة الله، زيادة في توكيد الأيمان وتنفيرا من أن يقدم الإنسان على كذب في مثل هذه الحالة. وكذلك هنا لماذا وجب عليه أن يحلف 50 يمينا؟ قال من أجل هذا أمر خطير جدا، سيحمل دية كاملة، ولذلك لابد أن تكون هناك أشياء نتثبت بها من أن هذا الرجل صادق، وهي الأيمان 50، والمفترض بالمؤمن أنه ما يحلف يمينا واحدة كذبا علاوة على أن يحلف 50 يمينا، والله تعالى يتولاه بعد ذلك، نحن لنا الظواهر والله يتولى السرائر. نعم. ومن أجل هذا لا يكون في القسامة قصاص، من أجل هذا لا يكون في القسامة قصاص. القسامة تثبت الدية ولكنها لا تثبت القصاص. الدية أمرها سهل بالنسبة للدم، لو أثبتنا بها القصاص عرفنا دماء الناس. مسألة المال بسيطة، ولكن إذا كانت سيحملها العاقلة، فيما إذا كانت القتل المدعى أنه وقع خطأ أو قطع شبه عمد ستتعملها العاقلة. فمن أجل هذا الذي ذكرناه ما يثبت بالقسامة قصاص. طيب، في بعض الحالات المدعى عليه ما يكون في لوث، فكم هي الأيماقة؟ أيضا يجب عليه المدعى يجب عليه أن يحلف 50 يمينا. اليمين المردودة على المدعي، اليمين المردودة على المدعي كيف ترد اليمين على المدعي؟ هو ادعى عليه القتل، قلنا له احلف 50 يمينا، قال ما احلف 50 يمينا. قلنا للمدعى احلف 50 يمينا وتبرأ ذمته، قال ما احلف. معنى ذلك انه اوقع نفسه الان في تهمة. فاذا ردت اليمين على المدعي الاول ترد عليه 50 يمينا ام يطالب بيمين واحدة؟ قال ترد عليه 50 يمينا. ولذلك قال المردودة على المدعي او على المدعى عليه مع لوث واليمين مع شاهد، في كل هذه الأحوال لابد أن تكون 50 يمينا. القسامة في كل صورها لابد أن تكون 50 يمينا، إلا إذا ظهر لوث في حق إنسان وادعى أنه لم يكن ادعي على أن الصف الفلاني قتله وهو لم ادعى أنه لم يكن في ذلك الصف، فإنه يقبل كلامه بيمين واحدة ولا علاقة له بالقسامة. هذا يعني هل هو واحد ممن تجري عليهم التهمة؟ هل كان في ذلك الصف أو لم يكن في ذلك الصف؟ موضوع آخر هذا. أما القسام أيمان القسامة كلها لابد أن تكون 50 يمينا. ماذا يجب بالقسامة؟ قلنا القصاص لا يجب بالقسامة لهذه الشبهة التي ذكرناها، قال وإنما تجب بها الدية. قال ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية. على من الدية؟ الدية في الخطأ وشبه العمد على العاقلة، وفي العمد على المقسم عليه. إذا كان المدعى أن القتل عمد فالدية ما تجب على العاقلة، تجب على المقسم عليه. قال ولو ادعى عمدا بلا لوث على ثلاثة حضر أحدهم، ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه 50 وأخذ ثلث الدية. واحد ادعى على ثلاثة أنهم قتلوا في لوث، لكن الثلاثة ما حضروا جميعا، الدية موزعة على الثلاثة، حضر أحدهم قال يحلف 50 يمينا ويأخذ منه كل الدية أم يأخذ منه ثلث الدية؟ قال يأخذ منه ثلث الدية، عليه الثلث فيدفع هذا الثلث. نعم، لو ادعى عمدا بلوث، لأن الدية في العمد على المدعى عليه وليست على العاقلة. انتبهوا لماذا يقول عمدا، لأن الصورة التي سيذكرها الآن وراء هذا ما تنبني إلا على العمد. ادعى عمدا بلوث على ثلاثة هم الذين سيدفعون الدية، كل واحد منهم سيدفع ثلث الدية، غاب اثنان وحضر واحد، قال يحلف 50 يمينا ويأخذ ثلث الدية. فحضر آخر، جاء الآخر قال يحلف عليه 50 يمينا أخرى إن لم يكن قد ذكره في الأيمان الأولى. إذا قال في الأيمان الأولى قتله فلان وفلان وفلان وحلف 50 يمينا ثبتت الدية على الثلاثة، فإذا الأول يدفع الثلث، فإذا جاء الثاني دفع الثلث الثاني، فإذا جاء الثالث دفع الثلث الثالث. لكن إذا ما ذكره في الأيمان، حلف على الأول 50 يمين بأن فلان قتل، فإنه يأخذ منه ثلث الدية. فإذا جاء الآخر فإن حضر آخر أقسم عليه 50. وفي قول 25 قول ضعيف، يعني إن لم يكن ذكره في الأيمان، هذا إلا إذا لم يكن قد ذكره في أيمانه الأولى، وإلا بأن ذكره في أيمانه الأولى فينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح. من الذي يقسم في الأيمان؟ من الذي يقسم الأيمان في القسامة؟ قال الذي يستحق البدل الدم، الذي يستحق بدل الدم. يعني قلنا قصاص ما في، إذا بقي بدل الدم وهو الدية. قال ومن استحق بدل الدية أقسم، ولو كان مكاتبا، ولو كان مكاتبا لقتل عبده. أنتم تعرفون أن المكاتب لهو حر ولهو رقيق، وقد يعجز نفسه ويرجع ملكا لسيده مع كل ما يملكه. لو كان له عبد، لو كان هذا المكاتب له رقيق وقتل رقيقه، هل يقسم عليه؟ قال نعم، يقسم على عبده الذي قتل ويأخذ أدية. إذا ارتد إنسان ما وكانت له دعوة بأن قتل أبوه أو قتل أخوه، وله قسامة، له أن يقسم، ولكنه ارتد والعياذ بالله، هل يحلف أثناء الردة؟ قال الأفضل تأخير أقسامه إلى أن يرجع إلى الإسلام، لأنكم كما تعرفون المرتد إما أن يرجع إلى الإسلام وإلا قتل، ما في مرتد يبقى في دولة الإسلام على باطله. لو أقسم الآن في حالة ردته تصح أقسامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أقسام اليهود، قال إما أن تحلفوا 50 يمينا وتأخذوا الدية من اليهود، أو أن اليهود يحلفون 50 يمينا. إذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام أيمان اليهود، والمرتد تقبل يمينه كما تقبل أيمان اليهود. قال فإن أقسم في الردة صح على المذهب، ومن لا وارث له لا قسامة له، شيء طبيعي ما دام لا وارث له إذن لا قسامة له. ولو ادعى إنسان آخر قتله ليس من حقه أن يقسم لأنه ليس وارثا. آخر فصل في هذا الموضوع الجنايات، ما الذي يوجب القصاص؟ نحن قلنا إذا قتل الإنسان عمدا وجب عليه القصاص، وإذا قتل خطأ وجبت عليه الدية، وإذا قتل عمدا ويجب عليه القصاص، لكن من حق الولي أن ينزل عن القصاص إلى البدل وهو الدية. وتذكرون أننا قلنا إن الدية بدل عن القصاص وليست حكما ثابتا ابتداء مع القصاص، يعني هل هو القصاص أم الدية؟ قلنا الأصل القصاص والدية بدل عن القصاص. طيب ما الذي يثبت القصاص؟ قلنا قصاص، ما الذي كيف يثبت أن فلانا قد قتل قتلا يستحق القصاص؟ ما الذي يثبت أن فلانا قتل قتلا يجب عليه الدية؟ قال إنما يثبت موجب القصاص بإقرار، والإقرار سيد البينة، كما لو قال أنا قتلته عمدا خلاص ما يحتاج إلى أي بينة أخرى، الإقرار سيد البينة. إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين، إذا شهد عدلان على أنه قتل يثبت عليه القصاص. طيب والمال في ماذا يثبت؟ ليس القصاص وإنما المال. قال يثبت بذلك إما بالإقرار أو بشهادة عدلين وزيادة على ذلك برجلين وامرأتين كشأن الحقوق المالية الأخرى، أو برجلين ويمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشاهدين ويمين. طيب لنفرض أن أحد الأشخاص له قتيل وشهد له اثنان، ثبتت الجناية، ثبت القصاص. صورة ثانية، طلب اثنين ليشهدا فلم يتمكن، هو الدعوى أنه قتل عمدا، الدعوى أنه قتل عمدا وأن القاتل يستحق القصاص، لكنه ما تمكن من إحضار رجلين بعد أن ادعى هذه الدعوى. وجد رجلا وامرأتين، وجد رجلا وامرأتين، ونحن قلنا إن الرجل والمرأتين يثبتان المال ولكنهما لا يثبتان القصاص. هو لما وجد نفسه عاجزا عن إثبات القصاص بعد أن ادعى قال طيب أنا أنتقل عن دعوى القصاص إلى دعوى المال، لأنه ما وجد من يثبت له القصاص. فقال ولو عفى عن القصاص، قال أخي أنا ما أريد القصاص أريد المال، ولو عفى عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان، قال ما يقبل كلامه، لأن أصل الدعوة أنه قتل عمد، والآن انتقل ليس من أجل العفو وإنما انتقل من أجل أنه عجز عن إثبات دعواه الأولى بالبينة، فأراد أن يحتال من أجل أن يأخذ الدية، لأنه إذا ما ثبت القصاص ما تثبت الدية، لأن الدية بدل عن القصاص. الدية بدلا عن القصاص. إذا لم يثبت القصاص ما تثبت الدية، وهو دعواه أنه دعواه أن القتل عمد يثبت القصاص، ولكنه ما استطاع أن يثبته. ولو عفى عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان لم يقبل في الأصح المنصوص للإمام الشافعي رحمه الله. السؤال الآن سيذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى بعض الصور التي يمكن أن تقع في الاضطراب في الدعوة. قال: ولو شهد هو وهما الرجل والمرأتان بهاشمة، عرفتم الهاشمة تهشم الرأس، ولكن إيش قالوا؟ شهدا بهاشمة قبلها إيضاح، قالوا قبل أن يهشم رأس شهدا بالهاشمة، وقبل قبل أن تقع الهاشمة وقع إيضاح. قال: لم يجب أرشها، أرش الموضحة لم يجب، لأن الهشم المشتمل على الإيضاح جناية واحدة، وإذا اشتملت الجناية على ما يجب القصاص احتيط لها فلا يثبت إلا بحجة كاملة، وبناء على هذا فلا يأخذ أرش الموضحة، يأخذ ما يترتب على الهاشمة ولكن ما يأخذ معها أرش الموضحة. قال: وليصرح الشاهد بالمدعى، لابد أن يصرح الشاهد، لابد أن يصرح بالمدعى، أنت المدعى أنه قتله عمدا لابد أن يذكره، المدعى أنه قتله خطأ لابد أن يذكره، لابد أن يصرح الشاهد بالمدعى. فلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات، في الشاهد لإثبات الجناية قال ضربه بسيف فجرحه فمات، قال ما يثبت القتل المدعى به، أنت تدعي أن فلانا قتله، نحن الآن الشاهد قال ضربه بسيف فجرحه فمات، لكن يا ترى مات بسبب الضرب بالسيف أم مات بسبب آخر؟ ما صرح، لابد أن يصرح بأن الموت كان بهذا الضرب. نعم، فإذا قال ضربه بالسيف فجرحه فمات من هذا الضرب عند ذلك يقبل كلامه، لابد من التصريح بالمدعى. قال صورة ثانية: ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو ضرب رأسه فأسال دمه، ماذا يثبت بهذا؟ تثبت الدامية، وقد تكلمنا عنها أيضا في جراحات الرأس بالتفصيل. إذا أراد أن يشهد في موضحة التي توضح العظم، كنتم تذكرون قد يشترط لموضحة، إيش يقول في شهادته بالموضحة؟ قد يشترط أن يقول ضربه فأوضح عظم رأسه حتى تثبت الموضحة، وإلا فلا تثبت الموضحة. خلاصة الكلام في هذه الصور أنه لا بد أن تكون شهادته شهادة بينة مفصلة حتى نستطيع أن نثبت الدعوة، وإلا فلا نستطيع إثبات الدعوة. قال: ويجب بيان محلها والضرر في المكان الفلاني وقدرها حتى نتمكن من القصاص، فإذا لم يبين محلها أو بين محلها ولم يبين قدرها ما نستطيع، لأننا كما تذكرون فيها قصاص، والقصاص لا بد أن يكون مساويا للجرح الذي أوجده في رأس المجني عليه، فلا بد أن يبين قدرها حتى نستطيع أن نقتص من الجاني بنفس الجناية التي جنى بها. في الماضي كان الناس يستعملون السحر، وما زال حتى الآن الناس يستعملون السحر، وبعض السحر يقتل، فإذا قتل إنسان بالسحر ماذا على قاتله؟ قال: إذا جاء الساحر واعترف قال أنا سحرته وقتلته بسحري، يثبت القتل بالسحر في هذه الحالة، ولكنه لا يثبت بالبينة. لو جاء اثنان فشهدا قال فلان سحر فلانا وقتله، فلان سحر فلانا قد نقبله، فلان سحر فلانا قد نقبله، هذه شهادة من اثنين ويعاقب على سحره، لكن قتله وما يدريهما أنه مات بهذا السحر. الساحر حينما يقول يعرف إن كان سحره مميتا أو غير مميت، لكن الشاهد كيف يعرف هذا؟ لا سبيل إليه. نعم، نثبت أنه سحر ويترتب عليه أحكامه، ولكن ما نثبت أنه قتله بهذا السحر بواسطة البينة. لو أن إنسانا جرح وله وارث، جاء الوارث ليشهد بالجرح لمورثه، الجرح إما أن يكون قد اندمل وإما أن لا يكون قد اندمل. قال: إذا كان الجرح غير مندمل مجروح وجاء الشاهد يشهد له بهذا الجرح، قال ما تقبل شهادته لأنه متهم الآن، لأنه من المحتمل أن تفري هذه الجراحة ويموت الإنسان، وهو شهد له بهذا من أجل أن يرث. قالوا بناء على هذا فلا تقبل شهادته لأنه متهم، ولكنه إن انجمل الجرح وعلمنا أنه لا سراية وشهد مورثه بهذا فإنه تقبل شهادته. قال ولو شهد لمورثه بجرح قبل الاندمال لم تقبل وبعده يقبل. قال وكذا بمال في مرض موته في الأصح، إذا شهد له بمال في حالة مرض الموت هذا تقبل شهادته لأنه الآن يجر لنفسه نفعا، وهو عنده طمع في أن يموت ويرث، وبناء على هذا ما تقبل شهادته. قال ولا تقبل شهادة العاقلة لفسق شهود قتل يحملونه. جاء شهود قتل الشاهدان فشهدا على أن فلانا قتل خطأ، من الذي سيحمل دية الخطأ؟ ستحمله العاقلة. جاءت العاقلة فقالت هذان الشاهدان فاسقان، قال ما يقبل كلامهم، كلام العاقلة ما يقبل في هذه الحالة، لأن العاقلة حينما تتهم الآخر بالفسق هذا واضح في بينهم شبه عداوة لأنهم سيحملون الدية، ومن أجل أن لا يحملوا الدية قالوا هذا. يعني قد يكونون قالوه صدقا وقد يكونون غير صادقين، والاحتمالان موجودان. يعني من هناك احتمال أن يكونوا قد شهدوا من أجل أن يجروا لأنفسهم نفعا بدفع الدية عنهم، وبناء على هذا لا يقبل كلامهم. ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا على الأولين بقتله، إذا اثنين شهدا على اثنين قال هذان الاثنان قتلا فلان، وبعد ذلك راحوا عند القاضي، جاء الاثنان المشهود عليهما راحوا عند القاضي وقال أيضا قتله فلان وفلان من اللذان أرادا بذلك اللذين شهدا عليهما قبل ذلك. قال ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا على الأولين بقتله، ماذا يعمل القاضي في هذه الحالة؟ قال فإن صدق الولي الأولين حكم بهما، إذا صدق الأولين حكم بهما لأنهما تبقى في الشهادة. طيب وإذا صدق الآخرين، الشهادة الأولى موجودة والشهادة صدق الآخرين أو صدق الجميع أو كذب الجميع بطلت البينتان في هذه الحالة، لأنه يؤدي إلى يعني صارت تناقض لا يستطيع القاضي بسببه